السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن منن الله عز وجل على عباده كثيرة وآلائه عديدة، ومن أعظم ما أنعم الله على عباده أن هداهم للإسلام وإلى سنة سيد الأنام، فهي المنة العظمى والنعمة الكبرى التي لا يعدلها شيء. فالدين والثبات عليه يضمن الله لصاحبه السعادة في الدنيا وفي الآخرة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وعلى العبد المسلم أن يحرص غاية الحرص على هذه النعمة، وأن يجتنب ما يناقضها من الأقوال والأعمال، حتى لا يكون من الخاسرين. ومن الأمور التي تساهل بها بعض الجهلاء وما علموا أنها من نواقض الإسلام، ألا وهي الاستهزاء بالله ورسوله ودينه وشريعته ونبيه، لأن الإيمان يحمل صاحبه، ولا بد على تعظيم الله عز وجل، وعلى تعظيم آياته، وعلى تعظيم رسله وأنبيائه. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا استهزأ أو سخر أو هزل بشيء من ذلك ذهب أصل الإيمان، فصار المستهزئ الهازل كافرا خارجا عن الإسلام والعياذ بالله. ولو صدر هذا الاستهزاء بقصد اللعب والمرح والتسلية والضحك، وبهذا يعلم خطورة هذا الأمر وسوء عاقبة فاعله. عباد الله، لقد عد الشرع الحنيف عدم توقير الدين والاستهزاء بشيء منه أمرا خطيرا وذنبا كبيرا، قد يخرج صاحبه من ملة الإسلام إلى دائرة الكفر والإجرام، واعتبر ذلك التعدي والاستخفاف من صفات أهل النفاق. قال سبحانه وهو يذكر صفاتهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وحذر من اتخاذ الذين يستهزئون بالدين أولياء يقربون ويسر إليهم، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بل حذر من مجالستهم والإصغاء إليهم، وتوعد من فعل ذلك بالوعيد الشديد، فقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. عباد الله، حادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان خطورة الاستهزاء بالدين وأحكامه وثوابته وسننه ومقدساته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وما يلتفت إليه وما يزيد عليه. عباد الله، فالاستهزاء بالدين وشعائره بوابة خطيرة للولوج في الكفر، وتساهل فيها من لا يقدر الله حق قدره، يجرهم إليها الشيطان فيوقعهم في مهاوي الضلال والكفران، ويحسبون أن لهوهم ولعبهم وضحكهم وسخريتهم تعفيهم من الكفر والردة. ولكن هيهات حين لم يجدوا ما يسخرون به إلا كتاب الله وشرعه ودينه ورسوله، فكانت عاقبة المستهزئين وبيلة وعقوبتهم كبيرة، بكلمة لم يلقوا لها بالا وظنوا أن خطبها يسير، ولكنها أوبقت عليهم دنياهم وآخرتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن للاستهزاء الذي هو ناقض من نواقض الإسلام صورا عديدة وأمثلة كثيرة، يجب علينا أن نحذرها ونحذر منها. فمن ذلك الاستهزاء بكتاب الله الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، كالاستهزاء بما فيه من العقائد والأحكام والآداب وعدها مصادمة للحرية وتخلفا ورجعية، أو يسخر بما فيه من العقوبات والحدود ويعد ذلك وحشية وانتهاكا للحقوق. وكذلك من سخر بشيء من السنة أو هزل بها أو سبها فقد ارتد عن دين الله، كمن يستهزئ باللحية وتقصير الثياب والنقاب والحجاب وهو يعلم أنها من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بما ورد في وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها السمع والطاعة للولاة وحرمة الخروج عليهم كما يفعله الخوارج والجهال. وأعظم منه من يسخر بسنن الإسلام التي تعتبر من الشعائر الظاهرة العظام الفارقة بين الكفر والإسلام، كمن يستهزئ بالصلاة أو الوضوء أو الأذان أو الحج أو الزكاة وغيرها. ومن الناس من يتهاون بالسنة ويزهد فيها ويسميها قشورا وينتقد من يعتني بدراستها وتعليمها للناس ويجعلهم محل سخريته وازدرائه، فهذا بلا شك على خطر عظيم. عباد الله، يجب علينا جميعا احترام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم حرمة تنقصهم وسبهم، فإنهم أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم وحملة الدين ونقلته، فالطعن فيهم وتنقصهم طعن في الدين وعدم ثقة به، لأنهم شهودنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب على كل مسلم أن يحذر من كل طاعن في أصحاب رسول الله، فردا كان ذلك الطاعن أو طائفة. يقول الإمام أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. عباد الله، ومما يجب على العباد تعظيم علماء الشريعة المستقيمين على السنة المتبعين لها، فتعظيمهم هو من تعظيم الشريعة التي يحملونها، ولا يجوز تنقصهم ولا ازدراؤهم ولا إساءة الظن بهم. وقد ظهر في هذه الأزمان وقبلها سب علماء الشريعة والتهوين من قدرهم ولمزهم بالأوصاف المنفرة، حتى وصفوا بالجهل بالواقع والغش للأمانة والعمالة للحكام والتلاعب بالدين إلى غير ذلك من الأوصاف الذميمة التي لا تخرج إلا من أهل الأهواء والبدع، والتي أثرت في كثير من شباب الأمة فانصرفوا عنهم، ثم وقعوا في حبال الأئمة المضلين المبتدعة فحرفوهم عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. فعلينا عباد الله أن نكون ممن يعرف لله قدره وحقه، ويعرف لدينه ونبيه صلى الله عليه وسلم مكانته ومنزلته، ولا نتكلم عن ذلك إلا بكل لفظ جميل وقول جليل، ولنحذر من المستهزئين ونبتعد عنهم وعن مجالسهم، فنكون بعد ذلك من السالمين الناجين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.